هل ورد أن السدر علاج للسحر أو العين، وكيف يكون ذلك؟ السدر جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، وجاء عن بعض التابعين أن علاج السحر يكون بأخذ سبع ورقات من سدر أخضر أو سبع ورقات خضراء من السدر، وأنها تدق ويضاف عليها الماء ويقرأ فيها بالقواقل، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد جوب هذا العلاج وبإذن الله نافع. نعم.